4. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. دري أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap orang di antaramu dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari berbentuk nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi gumpalan seperti sepotong daging selama itu juga. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat, lalu ia meniupkan roh kepadanya dan diperintahkan atasnya 4 perkara. 1. Ketentuan rezekinya. 2. Ketentuan ajalnya. 3. Amalnya. 4. Ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang selalu mengerjakan pekerjaan ahli syurga sehingga tidak ada di antara dia dan syurga itu kecuali sehasta. Maka mendahuluilah atasnya takdir Tuhan, lalu ia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu mengerjakan pekerjaan ahli neraka sehingga tak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta, namun ia didahului ketentuan Tuhan, lalu ia mengerjakan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuklah ke dalam syurga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.